العهدة العمرية، البعد الإنساني في الفتوحات العربية الإسلامية، للدكتور شوقي أبو خليل. تمهيد: لم يكن موقف الرومان حياديا إزاء الأحداث التي تمر بها جزيرة العرب حين ظهور الإسلام. لقد حشدوا لغزو المدينة المنورة، فكان الردع بجيش العسرة أي جيش تبوك، وحاول عملاؤهم استمالة كعب بن مالك الخزرجي الذي تخلف عن جيش تبوك، ولعمق إيمانه أحرق الرسالة التي وصلته في تنور مسجور. وحينما انطلقت الفتوح باتجاه بلاد الشام، وهي بلاد عربية أصيلة فاتحة محررة، ارتبطت هذه الحروب بروح إنسانية وعمق حضاري وبعد تسامحي كبير. وبعيد معركة اليرموك، ركز الفاتحون على بيت المقدس إيلياء، فكانت بينهما رسائل ومفاوضات، من أوائلها كتاب عمرو بن العاص، ومما جاء فيه: فإذا أتاكم كتابي هذا فأسلموا تسلموا، وإلا فأقبلوا إلينا حتى أكتب لكم كتابا أمانا على دمائكم وأموالكم. وكان في جواب أهل إيلياء على كتاب عمرو بن العاص التمهل لرؤية نتائج المعارك المتوقعة قريبا بين المسلمين والروم، فإن انتصرتم على الروم فما نحن إلا كمن ظهرتم عليه من إخواننا، ثم دانوا لكم فأعطوكم ما سألتم. وكاتب أبو عبيدة بن الجراح أهل إلياء أيضا فقال: أخرجوا إلي أكتب لكم كتابا على أنفسكم وأموالكم، ونوفي لكم كما وفينا لغيركم. وكتب لهم: بسم الله الرحمن الرحيم، من أبي عبيدة بن الجراح إلى بطارقة أهل إيلياء وسكانها، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله العظيم ورسوله. أما بعد، فإنا ندعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فإذا شهدتم بذلك حرمت علينا دماؤكم وأموالكم، وكنتم إخواننا في ديننا، وإن أبيتم فأقروا بإعطاء الجزية. والجزية اصطلاح ضريبي لا يشكل ربع ما كان يفرضه الرومان، وكانت تدفع آنذاك مقابل حمايتهم وانتفاعهم بالمرافق العامة التي تنفق الدولة الإسلامية على فتحها وصيانتها، ويدفع المسلم أضعافها. انتظر أبو عبيدة جواب أهل إيلياء فلم يصله شيء، وأبوا أن يأتوه وأن يصالحوه، فأقبل إليهم حتى نزل بهم فحاصرهم. وكان الذي ولي قتالهم خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان، كل واحد منهما في جانبه. وبلغ سعيد بن زيد وهو وال على دمشق حصار بيت المقدس، فكتب إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما: بسم الله الرحمن الرحيم، من سعيد بن زيد إلى أبي عبيدة بن الجراح، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإني لعمري ما كنت لأوثرك وأصحابك بالجهاد في سبيل الله على نفسي وعلى ما يقربني من مرضات ربي عز وجل، فإذا أتاك كتابي هذا فابعث إلى عملك من هو أرغب فيه مني، فليعمل لك عليه ما بدا لك، فإني قادم عليك وشيكا إن شاء الله والسلام. فقال أبو عبيدة ليزيد بن أبي سفيان: اكفني دمشق. فلما حصر أبو عبيدة أهل إيلياء ورأوا أنه غير مقلع عنهم، قالوا له: نحن نصالحك، فأرسل إلى خليفتكم عمر فيكون هو الذي يعطينا العهد، وهو يصالحنا ويكتب لنا الأمان. فأخذ أبو عبيدة عليهم الأيمان المغلظة على مشورة معاذ بن جبل، فحلفوا بأيمانهم لئن قدم عليهم عمر أمير المؤمنين ونزل بهم فأعطاهم الأمان على أنفسهم وكتب لهم على ذلك كتابا ليقبلن ذلك وليؤدن الجزية وليدخلن فيما دخل فيه أهل الشام. فلما فعلوا ذلك كتب أبو عبيدة: بسم الله الرحمن الرحيم، لعبد الله عمر أمير المؤمنين من أبي عبيدة بن الجراح، سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فإن أقمنا على إيلياء وظنوا أن لهم في المطاولة بهم فرجا ورجاء، فلم يزدهم الله بها إلا ضيقا ونقصا وهولا وأزلا. فلما رأوا ذلك سألونا أن نعطيهم ما كانوا منه ممتنعين قبل ذلك وله كارهين، وإنهم سألونا الصلح على أن يقدم عليهم أمير المؤمنين فيكون هو المؤمن لهم والكاتب لهم كتابا، وإنا خشينا أن تقدم يا أمير المؤمنين ثم يغدر القوم فيرجعون فيكون سيرك أصلحك الله عناء وفضلا. فأخذنا عليهم المواثيق المغلظة بأيمانهم، لئن أنت قدمت عليهم فأمنتهم على أنفسهم وأموالهم ليقبلن ذلك وليؤدن الجزية وليدخلن فيما دخل فيه أهل الذمة، ففعلوا وأخذنا عليهم الأيمان بذلك. فإن رأيت يا أمير المؤمنين أن تقدم علينا فافعل، فإن في مسيرك أجرا وصلاحا وعافية للمسلمين. أراك الله رشدك ويسر أمرك، والسلام عليك. العهدة العمرية، معاهدة فتح بيت المقدس، إيلياء. استخلف عمر عليا على المدينة المنورة وسار إلى الشام حتى وصل الجابية كما يذكر الطبري، فبعث أبو عبيدة إلى أهل إيلياء أن ينزلوا إلى أمير المؤمنين، فاستوثقوا لأنفسهم، فنزل ناس من عظمائهم وجدهائهم، فكتب لهم عمر رضي الله عنه كتاب الأمان والصلح ونص كتاب المعاهدة كما وفي الطبري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم، ولا يضر أحد منهم، ولا يسكن بإلياء معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوط، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إلياء من الجزية. ومن أحب من أهل إلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخرج بيعهم وصلبهم، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا مأمنهم. ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعد، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية. ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله، فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان، وكتب وحضر سنة 15 للهجرة. ثم سار عمر رضي الله عنه من الجابية إلى بيت المقدس، وتنفيذا لبنود المعاهدة وموادها أقام رضي الله عنه مصلاه إلى كناسة نظفها وطهرها مع من كان معه من الناس، ولم يصلي في كنيسة القيامة كي لا يقال صلى هنا عمر، فلتحول إلى مسجد. وعلى مقربة من الكنيسة بني مسجد عمر، دليل التسامح والتآخي والاعتراف بالآخر. لقد عبر عمر رضي الله عنه بوضوح حينما سئل لما لم تصلي داخل الكنيسة، قال: لو صليت داخل الكنيسة خفت أن يقول المسلمون من بعدي هذا مصلى عمر، وأن يحاولوا أن يقيموا في هذا المكان مسجداً.